جمالنا ليك السلام شاركنا ليك السلام من شمالنا ليك السلام من شاركنا ليك السلام من أطفالنا ليك السلام احنا سلامنا من اسلامنا نحن سلامنا من اسلامنا تحيا بلادنا بالاسلام يا سودان ليك سلامنا بلاقي سلامة والعادة نصيب ندامة سلامنا بلاقي سلامة والعادة نصيب ندامة يا ما خضنا معارك يا ما نحن الخيل فوق وقدام نحن الخيل فوق وقدام يا سلطان ملك ليه وحدة متينة تنمية شاملة وفاق وسكينة يبقى أساس ليه وحدة متينة تبني مكان الغابة مدينة عيش سلام الله يحمينا أخوان أخوان في الصفا حدينا نبني مكان الغابة مدينة أخوان أخوان في الصفا حدينا نبني مكان الغابة مدينة عيش سلام الله يحمينا نعيش سلام ربنا يحمينا عالسودان الغالي علينا نعيش سلام ربنا يحمينا عالسودان الغالي علينا نعيش سلام ربنا يحمينا وعالسودان الغالي علينا أخوان أخوان في الصفا حدينا عالسودان الغالي علينا نبني وطننا الغالي علينا عالسودان الغالي علينا ونبني مكان الغابة مدينة السلام الله يحمينا تنمية شاملة وفاق وسكينة السكاكة وحدة مدينة عالسودان الغالي علينا أخوان أخوان في الصفا حدينا أخوان أخوان في الصفا حدينا عالسودان الغالي علينا ونبني مكان الغابة مدينة ونبني مكان الغابة مدينة عيش سلام الله يحمينا عالسودان الغالي علينا عيش سلام الله يحمينا عالسودان الغالي علينا نبني مكان الغابة مدينة عالسودان الغالي علينا